على استدلال مرجع على إثبات أسماء الله يا الله السيامي بما رجعتنا وصفاتي بحرياته السلم بما رجعت يمدرقوا استدلال مرجعات النعمة على إثبات أسماء الله استدلال ما لم المالتنا مرجع رجو ما أقرب مالتنا استدلال استدل المالت بمعنى قام الدليل مالتنا دليل أم تتو تتكام مالتنا استدل استدلال المالت دليل مستكام مرجع مستكام مالتنا لما تعرضوا لما تستلالفوا الله رحمه لأنه قال كذا وكذا أو لأن من صلى الله عليه وسلم قال كذا أن لله الله رحمه نبي يندب الوال الله يندب الوال لنا على إثبات بما رجعت أسماء الله يا الله سيجاني بما رجعت زوري علي يتسطو من رجعت وصفاتي بحريات السلم بما رجعت من القرآن كقرآن يتسطو من رجعت على القريب كتكبر القرآن يتسطو من رجعت النعمة على الجمع عندنا على الجمع سبسبو مانتا بين النفي والإثبات عند سورة وينم عند آية وينم القرآن وسنيمة أو آية وس جمعنا إثبات من جزم عن لبلنا كهنا كرسنا لهم إن ذات زنوب يا الله بحرياتنا يا الله سيجاني سنا الرجاجت ومن عين الزجن وسباب لنا بين النفي والإثبات إثبات بالشعر اللي بحري الله حرتامنا الله هنا الله هنا الله هنا الله هنا بالشعر اللي الله إن ذهن ما علم إن ذهنه إيه عيسى قوم إيه نو إيه علم إيه نو جان إثبات من نفي منه نجتيفن فوزتيفن من الناس الكلام إيه قرآن مسيسمو عجلانه إن ذهنه إنه عليه سورة الإخلاص على الجمع مكرر بين النفي وركب ما درجنا والإثبات بما الرجاجة في وصفه تعالى للهيال جثا سنجلس للهيال جثا بحر سجلس جمع تدرجونه خرسبونه عقاصونه من النامن نفينا إثباتنا عقاصونه إني وقد دخل جبتوان في هذه الجملة بذي شارفتنا قروز تكاتتال وقد دخل فإرقض جبتوان تكاتتال في هذه الجملة بذي شارفتنا قروز تكاتتال إيه شارفتنا قريم من نلات أهون يعلفة شارفتنا قرنا إيه شارفتنا قريم من سبالة يعلفة شارفتنا قرنا قواليك أران وارفتنا قرنا ما وصف الله به نفسه الله رسول سيجل يجلت أو عجلانت بذي شارفتنا قريم وارفتنا قروز تكاتتال يالله في شعرت نجر من نبرك، يالله شعرت نجر، وقد جمع الله بين النفي والإثبات إذا سمى نفسه إنه إذا وصلت لنا على صلب من اللي قاله، يا ما نسمع هذا الجملة يعني بالو بدي شعرت نجر السماء لا شعرت نجر السماء، قال يالله شعرت نجر من دونه الله ترسبونه أتق الله أكثوني تناجره من أكثوني تناجره. لراسو سنشاوت عنا يراسو بحري سيجل من النعمل سبسبون يقلت قبلنا نفينا إثباتنا يا مالكنا جملة يميلو السنة وقد دخل يكاكتال في هذه الجملة بذي شارف تنقروا ما وصف الله به نفسه الله راسو يقلت أبت عدلالة راسو الزوت إجابات يجي يقلتو في سورة الإخلاص سورة الإخلاص يقلت عدلالة راسو كهالا النووس يكاكتال كهالا النووس نمل بذي سورة الإخلاص راسه يجلال سيستمه بمن عينتنا بين النفي والإثباتنا الله الله أحد الله الصمد عن إثباتنا لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد نفينا الذي سورة الإخلاص الله سلبها يسجل من النامن عكسون يجلده الله عندنه الله صمدنه الله الصنو بتشغله زمالة لم يلد نجاتيه من جرام تطال አልተወለደ አልወለደም አንታ ያቢጥ የለውም አለ ይችን ነገር ስማምጥቷል የትኛውም ቦታ ላይ ቁርአን ውስጥ ስናመጣ ስለ አላህ ሲያመጣ ስለ አላህ ባህሪ ሲገለጥ ፖዘቲቭና ኔጌቲቭ ነው ሐታ አቂደቱና ወአሳስ አልአቂዳ ወሂ ከሊመቱ ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትባለው ምንና ምን ያካተተችናል በይነ ነፊ ወልኢስባት ነው ኢስባትን ብቻ ብናመጣ አላህ እኮ መዕቡድ ነው ብንል ተውሂድ ውስጥ አያስገባም አላህ የሚመለክ ጌታ ነው ብንል التوحيد استمولو دمولو اسكبان يجد نفينا اثبات متتقم عندنا يجد ركننا نفينا اثبات ولتو منطاطاتو يجد ما يقربتين عقيده وسنه نبلا الله نعبدنا عيل لا نعبد يلم من النجر خاصه قوم عقيدتنا يتموال لا يقول نفينا اثبات وقد دخل في هذه الجمله بذي عرفت نجر استغربتان ما وصف الله به نفسه الله راسه يجلطبت سوره الاخلاص سوره الاخلاص التي سوره الاخلاص تعدل تمزنالك ثلث القرآن يقرآن عند صفتنا تنزلنا لك يقرآن ثلاثة جيد قرآن الله عند صفتنا ونتوكل لك من سورة الإخلاص قوله الله أحد سورة الإخلاص في الجزاء لا في الإجزاء لاندو بجزاء عجل مراقين عندي سورة سنوان تشفتنا لك بإجزاء جنا تشفتنا لمثالي عندي سورة صلاة ليقومه سورة كذي يقولها اللهم بكرا قرآننا خبت من وارد من منه عندي سورة سنوانك هنا جبال شوال قتو سورة الإخلاص القرآن عندي سورة سنوان تشفتنا لك كتباله عند سو قيام لكم فاتحه انتو قولوا الله هذه الصوت زي كقرا قراننا ختم القران كختم دمو القران استفاتها اللي تبلو قولوا الله الصوت زي قرتو لكم هذا ده يشال اي بقى اجزاء معناته عندي نجل لا احكام عدلن لجزاء بكل كل 30 جزء قرانن اختمن يمناغنيون اجر من منادرنا منناغني من خلال الصوت زي قولوا الله ده نقرا لجن خلال في الجزاء لا في الاجزاء منمر في الجزاء لا في الاجزاء بجزاء عاجل بماجيني سنجي بوتاون بمشفن مالك هارين لما عندي صوت سنجي تشفنا لك مالك عندي صوت سنجي تبالك سبتك مولا من دلو لأن القرآن أحكام وقصص وعقيدة توحيد قصة وين مؤلف أمة وسن تاريخ نيازو وين دلو أحكامنا بنيالي أحكام كبيدوش أمو زكاوتو منادو دين ملو حجادو دين ملو أحكام قصصنا عن الله إخبار توحيد توحيد يمي بالو النجر يزالك القرآن بسوس نجر قرآن من يتنسنه بمن أحكام قصص إنا توحيد النجر من هذا قل الله هذا يوم عنني ذلك توحيد عندي سوسنا ونشفنا لك بالسوء سنان سوسنا كمالك وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن لقرآن عندي سوسنا بمت بمتقام الزنة حيث يقول الله به لا قل بلاش محمد هو أسو الله الله أحد عندنا بكينانو مالك بكينانو عندنا بكارين لقطر بكارين واحد إن أحد الله يال واحد عندنا مالك أحد مالك كن بكينانو أم سيا بيئن اللو من المسلمين مثلين اللي مالك واحد كن محمد واحد أحمد واحد كمال واحد واحد واحد واحد واحد ذو واحد السلم ولكن الأحد هو الله أحد بكينانو بيئن اللو في صفاته وأفعاله وأسمائه بدل جبتو بسراو بباهريو بسمو بمعنين يوم نجارو بسلطانو بمنو بيتئر اللو بيتئر الله بيتانو احد مالس لا قسم الله واحد بن قسم الله قل هو الله واحد على العالم قل هو الله احد منه. واحد مالس لقطر نو بياسوال واحد مالس لقطر معان دون السوف لم يبال نكده واحد قطر عدل من الزبوت هاي التفلقه قطر بسكار الله بيتئر مالس بسكرين من نسل يلمس محمد عندنو كمال عندنو سعيد عندنو عندنو بجو عندنو عندنو عندنو قل بلاشو هو السمة الله الله نو أحد بكينانو الله الصمد الله السنو الله الله الصمد يهلو مات أجار يهلو مات أجار الله الصمد علو صمد مالك هو السيد الذي كمونه في سودته إلى الله ابن عباس عليك حيان بحيال النتو شافي درسه هو العظيم الذي كمل هو الذي كمل عظمته حيال النتو يمولا هو الكريم الذي كمل في كرامته بتعلق النتو شافي درسه علم بعلمه شافي درسه ايه ونعب صمد مالك وين دمو علم حينين فترتها تلو يمني أكسبه فترتها تلو وجدتو يمني شفبت مات أجيع مالك صمد مالك صمد مالك يفترتها مات أجيع مالك وينم دمو صمد مالك بسلطانو شافي درسة وينم صمد مالك يمي بلا يمي تبتا هو دليل له مالك الذي لا جوف لأن السالي ملائكة صمد بالام لمن لأنهم لا يقولون ولا يشربون أقلوا ما يكتم منه خصم ترقل يخرق الفكر قل بل هو السوء الله الله نو أحد بكينيا يخوننا بسلطانو بمنو الله الله الصمد يفترة تاتمت أجانا يمي بلا يمي تبتا جيتانا وينم دمو بسلطانو شافي درسة فصلن تعالوا بتلاشوا لم يلد على ولدا ولم يولد على تولدا ولم يكن له يلوم كفوا اشيلو احد عندما اشيلو مسلمين كلهم عشر ودي شرح النجمة سنبرا له موري بلاش وقد دخل قرطان في هذه الجملة بذي شعرفت نجر في قرطان سنن التي تقدمت في قولي فمنه قال يالله في السنة في جملة النجمة يشارف تنقر مالك آيات السماء ماركوس قال السوء من المرة وهو سبحانه تراتي تقبه وقيتها قد جمعا أكاتونا يا مستو فيما وصف دقلت أجزي وسمى به بسيما جزي نفسه لراسو سيامي باوت أجزي أكاتونا يقلته من النام من أكاتو بين النفي والإثبات ما توجدنا يجبعنا المالكين نجتي فينا نقضي فينا عم تقولوا يتناجروا إني لوش قلها الله راسه تجبر عليك شيء مالكين أجرو قل الله هذه مستي الله أجل عليكوا الزوج يجبر عليه عنده من رجانه مالكين وقد دخل في هذه الجملة ما نتين فأراد هنا الزبوط على يفلقونه أي يريد ما متعب فلقونه ما يدل يميت أبقوا من غير ما متعب فلقونه أي يريد أورد يريد من النبي أكواله أورد ما لمن مالكنا آمت آذر الزرد أكسى مالككونه أورد أقد أورد الشيء قال لمن يبن كسان لكم أورد خاص بربنه يريد سلسر بربنه أصدر فينا الذين تذوقتم شيئا قليلا فأراد هنا الزبوط عليه فلقونه أي يريد ما متعب فلقونه يتني قرآن يا متقلن ما متعب فلقونه ما يدل يميت أقملن على ذلك بذيه لا يميت أقملن ما متعب فلقونه من يميت أقملن نفينا إثباتا متأك أمن جال لبن يميت أقملن النجر ما متعب فلقونه قلوه الله يا متقلن من الكتاب كقرآن والسنة كحديث يعني ما متعب فلقونه الزبوط عليه قلوه الله هذين يا متقلن يهن فلقونه ليلا بزوا الله يمننا قرسل الله بحري قلوا الله هذين يا مدفوت لمن مستلاتيو سلاء الله بحري سجلت نفينا إثبات متأك من جالبت لما تردات فأراد هنا الزبوطة فلقونا يريد ما انتظر ما يدل يمتقم على ذلك بزيلا يمتقم بمن الله مالتن على ذلك بين النفي والإثبات مالن من الكتاب والسنة كحديث كقرآن ما انتظر فلقونا وبدأ جمروا شهو بسورة الإخلاص سورة الإخلاص بسورة الإخلاص جمروا لفضلها تعلق سلهونك بسوا جمروا للوش قرآن يا وسنين متعلم نفينا إثبات يازو بذو قرآن يا ممتعة الثلاث بذيه جمروا لفضلها تعلق سلهونك وسنية تسيمت بذلك بذي تسيمت سورة الإخلاص تبالك سورة الإخلاص تبالك لأنها مكنيتم أخلصت فتهم الرب تدرج عليك النام فتكم تدرج عليك في صفات الله سلا الله بهاري بتكلم مثل نادر النام مخلص مالك عند فتكم النادر فتكم هو بمولو عند النجار اللي هو النجار بتكافئ ولا إخلاص بالله لأنها أخلصه سورة الإخلاص يتبالك فتكم بتوحيد الله بتكلم مثل نادر فتكم سلا الله بهاري بتكلم مثل نادر زكاة اللهم حج اللهم نكاح اللهم فرائض اللهم صلاة من النبي نجار وسؤال سلا عند بهاري بتكلم مثل نادر أخلصت لصفات الله لا الله بحري بكسا فتكم تدرجا لتسنان إخلاص يتبالك صفات الله ولأنها ويمن دقمونا تخلصوا تاجنا لتسنان وقارئها قارئوان يعني ببباتنا كان سلم التوت أولو من الشرك كشرك تاجنا لتسنان سورة الإخلاص تبالك فتكم عدراجوا مالك من جزاك التبالك فتكم عدراجوا عدانيوا سورة مالك عند انسو كشرك عالم وده من عالم تامت أولك وده توحيد عالم تامت أولك سنان ولأنها تخلص يجب أن تنظر المدرس علي أخلص ما لم يدن أخلص ما لم يدن آمن أخلص في صفات الله من دين ألقص فسقم لا الله بحري بس تدرج عليك مالكنا تدرج عليك وخلصت شرفي يسوني المسابقة نظرنا وخلصت أخلصت إنه أخلصت الله أخلصت مجهول خاطي فورنا مالكنا خاطي فربنا أخلصت نسقه تدرج عليك أخلصت كونا دمو نسقه عادر جالك نميهون وخاطي فرب فيه خاطي فربنا إن شاء الله نجد جنانا شو أنا بس ما تجينا شرف أنا هالشيء قولوا يمني لو قالوا التي تعجل ثلث القرآن يا قرآن عند صوتين يمتمزنوا مبالو أي تساوي تستكاك كلالك يا قرآن عند صوتين تساوي تعجلوا تمزن عليك مالك تستكاك كلالك مالك أي تساوي تكون تهون عليك في قرآن عند صوتين نبي عليه الصلاة والسلام بحديثة عندك نظر أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فعند للي صوتين يا قرآن عند صوتين ما عند ذنيا قطوة لنجي قالوا الناس نظروا صحابة هلو بات أمجرم أكثر ذو فهند اللي بيسان لسو انت الفتتون دي تيك أرال بلونا كيف يا رسول الله هندي تاري هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد ما هو الله تنذكر ثلث القرآن أي تساوي تتكاكل والد وذلك يهم مالك لأن معاني القرآن يقرآن ترجم ثلاثة أنواع صوت خيلتنا توحيد وقصص وأحكام توحيد وقصص وأحكامنا وهذه السورة إيش سورة دمو سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن يا رحمن بحر يا النبات فهي التوحيد واحدة فلا توحيد بكسان ومسات أنتنا فلذي قرآن فقرآن أنواع عندهم كفل شخصنا لكذلك من شخصنا لك قرآن سلمين سلمين النظرة أكي كتاب من التوحيد القصص الأحكام سورة الإخلاص سلمين فصارت هنا تأدل ثلث القرآن يقرآن عند سلطين يمتامجن يمتشفن يمتستكعسل هنا والدليل مرجو على أن هذه السورة يسي سورة تأدل ثلث القرآن يقرآن عند سلطين لنمجن ومرجاتن ما رواه الشيخ البخاري أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه يزجبوتن أن مسلمين زجبوتن أبو داود ترمذي يولي زجبوتن أن رجولا عند سو سمع رجولا يقرأ عند سو عند سو كان بسمع بخاري لا يتزجبنا على سيدنا الخدري صحابي جناكو يزجبوت بخاري لا يعلنو حديث على سيدنا الخدري من الالش الناقل أن رجولا عند سو سمع رجولا ليلاو سو سمع ولكن تقول مجهولنا كيرتوكم عند سو يهون سو سمع يقرأ كان بسمع قل هو الله أحد قل هو الله هذا الله سمع لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد من لون فكرة سماء يرددها يردد جماعة إن هي سوت عم جرما هونم كل الله عز وجل يكرر الله هونم يكرر لي يعني إيه اللي ما هو لسنا سو يكرم الدكان يعني ما هو يكرران ولسنا سو شيء توقف فهذا جون منه عندي سو عندي سو سماء كل الله عز وجل يرددها يردد جماعة فلما أصبح في نجاتات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي جار مسألنا فذكر له ذلك إيه النجار سول النبي إيه كلام يبان سو يه سنبلو كل الله عز وجل يدعكم والله لا تشوف وكأن الرجل يهيد من ناقر وصويه مثلا يتقال لها قل الله عليك ألا الله بالقوائي تواتنا لكاك الرهبة قرانات كرا فقرى سورة علي إمرانات كرا من يزملوا قل الله ألا الله بالقوائي تواتنا كدو لنبي نجراته فذكر له لنبي نجراته ذلك يزدان سويه قل الله يدعكم ومكرا وكأن الرجل يهيد مثلا لنبي عند الزهد الجماعة ربو يتقال لها قال الله ذو الجواهي تواتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عندها لك والذي نفسي بيدي نفسي نبجي بسكوطة تراث كتايه نبي إنها يسسرة إخلاصكو لتأدل ثلث القرآن وقرآننا عند سلسين يقف نزنا لك قال الله عند التاجعه لك ماذا قاد مسويه لتعام سرونه جرسوط على الله وقفت على الله نبي عليه الصلاة والسلام هل الانبوطة عن نبي عليه الصلاة والسلام سريوتين وصابروتين عسلكو يهون أمير بندمارات سوادرقو شاست تجبيلاتكو فاتحان يقرانا يهون سورة والتين وين مزازل زلتين يقرانا قلوها الله هاديني تجمع مرآم زمت كرع لك سيطور سنو مرآمنا لنبيو ونكي بي خوجون مرآمنا لنمزل لو قلوها الله هادي ونكي بي المتكرات يهون سورة قلتو قلوها الله انتكران إن أحبها أودات عندهم صفة الرحمن يا رحمن بحر يسوى صلى الله توحيد لا يتشاف لم يتشاف أنت أنت أمد جسد الله سوى أنسك أرى على النا نجراته لنبي متى نجراته نبي يهد النا نجراته إن الله يحبه كما أحبه يسم بحر إن دور دده هلو الله يوجه الوجه البل النا نجراته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم من الله والأحادث حادثة بكونها قلوها الله بمهونها تأجل ما نزلوا ثلث القرآن يقرآن عند سوستنيا بما نزلوا عن الزين وينم دمو المتستكاكل بمهونها يميات أنتنوا حادثوت تكادوا درسوا تبلغوا مبلغ التواتر تواتر درجة درسوا بتقام علماء هم يزقبوا سوا بس النسل يعسنا الدر محدث يمن تواتر من الدرجة درسوا تواتر من الدرجة يدرس حادث تبنو بكا من الناسيق من سو من نجر اللوم أبتها مستربتنا قلت على نجر اللوم على سنبت عام صحيح نوم على سنبت عجروا حد التواصل يدرسه والأحادث وحادثوش بكونها سلامه هنا يميات أنتنوم على سنبت بكونها أي بكون هذه السورة بس سورة مهونوان يميات أنتنوم تأدلوا سلطة القرآن يقرآن بسوطين يمتامج المهونوان يميات أنتنوم حادثوش تكادوا تبلو لدرسوا درسوان مبلغ التواتر تواتر من الدرجة اللي درسوا من المال الرسول الآن بذو علماء زكبوا السؤال مالك حيث يقول الله جل شأنه. ما درس الله شنو فاتي قال مستر يبقى فور فاتر كلهم من جمره.